يقول السائل أنه قد سمع من أحد الناس أن الحكمة من عدم الكلام في بيت الخلاء هو أن الملائكة قد تموت إذا دخلت بيت الخلاء. يسجل هذا الكلام. نعم هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل وهو باطل، ويعتبر من الكذب الذي لا يجوز ولا يحل نقله ولا التعويل عليه، إنما منع لأن المكان غير مناسب. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السنن إن هذه الحشوش محتضرة، قالوا تحضرها الشياطين، فالشياطين تحضر أماكن الخلاء فليست بأماكن ذكر. ولذلك لما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قال عليه الصلاة والسلام إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فلذلك لا يسلم على الإنسان يقضي حاجته. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال غفرانك حينما خرج من خلاء، قالوا إنه استغفر عليه الصلاة والسلام لأن المكان لم يكن مناسبا لذكر الله، فكأن هذا الوقت ضاع دون أن يكون في ذكر لله عز وجل، فاستغفر إجلالا وتعظيما لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي مسألة تعليل النصوص الواردة والأحكام الواردة في الكتاب والسنة. من الأخطاء الشائعة والذائعة الأمور الغيبية الواردة في الكتاب والسنة والتي لا يستطيع العقل أن يدرك عللها، ينبغي الوقوف عند حد الشرع وعدم مجاوزة هذا الحد. فينبغي عليك إذا بلغك الحكم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم أمر أن تلزمه. أما التعليل بالعقل ومحاولة التكلف ومحاولة فهم بعض العلل عن طريق العقل والاستنباط ولو كان يقول به بعض الأئمة فهذا دحض مزلة. فإن الإنسان إذا تكلم في مثل هذه الأمور سيحاسبه الله وسيسأله، ولذلك لا يجوز للإنسان تكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بنص من الكتاب أو السنة أو فهم مبني على نص الكتاب والسنة. وأما الرجم في الأمور بالغيب فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه من القول على الله بدون علم. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يتكلم في مثل هذا يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذا من التكلف والخروج عن الهدي والسنن. ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.